قال رحمه الله تعالى: باب من استعاذ من الدين. نعم. وهذا باب مهم، وذلك الاستعاذة من الدين، لأن الدين هذا، الدين هذا هم بالليل وذل بالنهار، كما يقال الدين هم بالليل وذل بالنهار، يعني معنى ذلك إن العاقل عند العاقل، أما المجرم لا يبالي، أدى ولا ما أدى ما يبالي. المسلم دائما أنه إذا استجاب شيئا في الليل هموم، وفي النهار ذل، لماذا؟ لأن يتخبى، لئلا يراه ويطالبه، فإذا هذا ذل. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء استعاذة من الدين، كان يصلي سر الدعاء على استعاذة من الدين تعليما لأمته، تعليما لأمته، وهو أن الدين مهم جدا. ولذلك قال: باب من استعاذ من الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.